يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الممرضة بعض المال لتعتني بالمريض؟ ما يجوز هذا، لأن الممرضة موظفة، وهذا يخربها على الباقين، على باقي المرضى اللي ما يعطونه ما تنظرهم ولا فما يجوز هذا، لأنها مسؤولة، الممرضة مسؤولة ولها راتب، فلا يجوز أن يعطيها. نعم، لأن هذا رشوة يصير ويفسدها على البقية. نعم.